من جاهز؟ أحسنت. نعم. محمد. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس أحسنت. كم؟ إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. باقي. باقي. يشهد أن محمد رسول الله. إيش بعدها؟ إقام الصلاة. ويقيموا. ويقيموا الصلاة. أحسنت. لا بس أحسنت. هذان ابن عمر قال سبحانه رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بس احسنت. عبد الرحمن. لا كمل. فاذا باقي شوي عصم يدهم اموالهم. تعالى. ست عبد الله. أبخ. الصلاة وتزك. أيوة. فإذا فعلوا ذلك. بس أحسنتم. طيب نأخذ مناقشة. إذا أتينا الكفار فماذا ندعوهم إليه أولا؟ عموما الإسلام. فإن أبوا فإذا أبوا فالصلاة، فإذا أبوا الجزية، فالصلاة، فإذا أبو فليش القتال. طيب أحسنت. يكفي. طيب أبو أنس، إذا شهد الكافر بأن لا إله إلا محمد رسول هل يعصم ولا لا؟ أحسنت. أصلا بدائية. ها استمرت الأسماء وإلا زالت. أحسنت. طيب وحسن، إلا بحق الإسلام. وش معنى عصم ودماء إلا حق الإسلام؟ يبيح الإسلام الدم أو المال. مثل ماذا في المال؟ لا كيف يأخذ بحق؟ مال غيره فنجبره يعوضه. أيضا من الأمثلة محمد، مدين امتنع عن السداد وهو معه. تمام. يلزم القاضي. تمام. بدح وحساب الله تعالى. كيف يعني؟ أي أننا نأخذ بالظاهر والباطن، فإن صدقوا نجوا وإن كذبوا. أحسنت. أحمد، إيش معنى تعالى؟ أحسنت. تعاظم عما لا يليق بجلاله. طيب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن هذا هو الحديث التاسع، ويمكن أن نعطيه عنوانا بأن نقول: الموقف من أوامر الشرع ونواهيه. الموقف من أوامر الشرع ونواهيه. وعندي عنوان مكتوب: التكليف بما يستطاع، وهذا جيد، هذا أيضا العنوان جيد. طيب، وأما الراوي فهو أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني، من قبيلة دوس اليمانية المشهورة. وقد اختلف في اسمه كثيرا، وأرجحها هو عبد الرحمن أو عبد الله، وقيل في سبب ذلك، إنه قد أصاب دما في الجاهلية، أي قتل، فصار يتنقل في الأحياء والقبائل، ويغير اسمه لئلا يعرف، وكنيته أبو هريرة، والهريرة تصغير الهرة، والهرة هي القط والبس. لكن أسألكم سؤالا عارضا: لماذا هر قط وبس وسنور؟ لماذا كثرت أسماؤه؟ لكثرة المخالطة، فكل ما شيء كثير مخالطة أو عظيما كأسماء القرآن واسماء النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم من ذاك رب العالمين، فتكثر أسماءه. طيب، وقيل إن ذلك بسبب هرة كان يلعب بها، أسلم عام خيبر، أسلم عام خيبر، وكان ذلك بعد صلح الحديبية. ومع تأخر إسلامه إلا أنه نال علما عظيما وحفظ ما لم يحفظ غيره من الصحابة رضي الله عنهم. وحفظ ما لم يحفظ غيره من الصحابة رضي الله عنهم. حتى كان في مسنده 5,374 حديثا، 5,374 حديثا. وذلك لكثرة مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحضوره لمجالسه. وكان من أهل الصفة، وكان من أهل الصفة، والصفة موضع في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصفة موضع في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يأوي إليها فقراء المهاجرين الذين لا مأوى لهم، فقراء المهاجرين الذين لا مأوى لهم ولا مال ولا أهل. وقيل إنه كان عريفهم، وقيل إنه كان عريفهم، عريفهم يعني الرئيس عليه. وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، إيثارا لنيل العلم على العمل، إيثارا لنيل العلم على العمل. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولأمه رضي الله عنها، ولأمه رضي الله عنها أن يحببهما إلى كل مؤمن ومؤمنة، أن يحببهما إلى كل مؤمن ومؤمنة. وكان من خبره، وكان من خبره أنه كان يسهر في مذاكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظ، وكان من خبره أنه كان يسهر في مذاكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظ. وكان يذاكره من حفظه لا من كتاب، وكان يذاكره من حفظه لا من كتاب. ولذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام، ولذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام. لأنه كان يتأخر في النوم، والسهر غير محمود، والسهر غير محمود إلا في مثل هذه الحال، والسهر غير محمود إلا في مثل هذه الحال. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جلس للحديث، جلس للحديث، وتوافد عليه الطلاب، وأخذوا عنه العلم، ولما استغرب بعض الناس من كثرة روايته، ووجود أحاديث ليست عند غيره، أخبرهم بأن إخوانه من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، الصفق نعم، يعني تردد على السوق، التردد البيع والشراء، وأن إخوانه من الأنصار كانت تشغلهم أموالهم ومزارعهم، وأما هو فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فيحضر ما لا يحضرون، ويسمع ما لا يسمعون، وكان أحد المفتين في المدينة مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، بعد موت أكابر الصحابة، رضي الله عنهم. وكان كثير العبادة والذكر، وذكروا عنه أنه كان هو وزوجته وخادمه يقسمون الليل ثلاثة أقسام، ويتعاقبون إحياءه، فلا يمضي شيء من الليل إلا وفي البيت من يصلي يتهجد، وقد ولي المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه. وقد ولي المدينة في عهد معاوية رضي الله عنه. ومع أنه كان أميرا إلا أنه كان يعمل بيده فيحتطب ويأتي بالحزمة على ظهره، فيقول للناس أوسعوا للأمير، أوسعوا للأمير، وكان فيه شيء من الدعابة والمرح، وكان فيه شيء من الدعابة والمرح. توفي سنة 57 بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 57 بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يتركوا كل ما نهى عنه، وأن يفعلوا ما استطاعوا مما أمر به، وأن يفعلوا ما استطاعوا مما أمر به، ثم حذر من الاختلاف ومن كثرة المسائل، وأخبر أنها سبب لهلاك الأمم السابقة، وأخبر أنها سبب لهلاك الأمم السابقة. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.